ثم قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فإذا جاء النقل بإثبات شيء لله عز وجل من أسمائه وصفاته فإن العقل المستقيم يقضي بثبوت هذا الكمال لله عز وجل. ولهذا كانت دعوة الأنبياء آتية بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي تأتي بما يحير العقول ويقطعها دون بلوغ كمال حقائقها، كتحير الإنسان فيما لو أراد أن يطلع على صفات الله فإنه لا يعقل من الحقائق شيئا، وإنما يعقل المعاني التي تعرفها العرب في لسانها، أما حقائقها التي هي الكيفيات فإن العقول تقصر عنها. لكن لا يأتي الأنبياء بمحالات العقول، أي بما تمنع العقول المستقيمة القويمة كونه خبرا صادقا عن الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.